إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين، انضمت إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الله حامد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والقرآن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام، في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة في هذه الأيام الطاهرة من هذه الساحات الطاهرة وفي هذه الأوقات المباركة الطيبة الطاهرة، حيث نلتقيكم لقاءنا الإيمانية في كل يوم من يوم الجمعة في مثل هذا الوقت، يوم طيب مبارك، عيد في الأرض وفي السماء، عيد المسلمين، ونحن في شهر فضيل ونستعد لاستقبال شهر فضيل. هذه أيام إخوة الإيمان والإسلام مباركة، ليلها كنهارها، كلها أيام أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم باستثمارها وبفضلها، وقال إنه يحب أن يرفع عمله فيها وهو صائم، فهي أيام صيام وأيام بركات وأيام تعد فيه العدة لاستقبال أفضل الأيام قاطبة، وهي أيام شهر رمضان المبارك. ها هو شهر شعبان، إخوة الإيمان والإسلام، يلملم نفسه للرحيل، فاز فيه من فاز، ولمن لم يفز ما زال هناك خير كثير يأتينا مع قبول شهر رمضان، شهر العفو والإحسان، شهر الإكرام والعمل والبر والقرآن. إخوة الإيمان والإسلام، من وسط رحاب ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نلتقيكم عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية في هذا اللقاء الحي المباشر، نلتف فيه حول مائدة القرآن الكريم، ونستمع فيه إلى العلم، نستمع فيه إلى الفقه، ونستمع فيه إلى التذكرة. هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام الذي تحفنا فيه الملائكة من فوق رؤوسنا، فهو لقاء يذكر فيه اسم الله، ويتدبر فيه كلام الله، ويستعد فيه المؤمنون استعدادا طيبا مباركا لأداء ركعتي الجمعة امتثالا واقتداء وطاعة لله ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، ساحة مسجد السيدة زينب تعج عن آخرها بالمصلين، وهذه ساحة من ساحات مساجد الله المنتشرة في الأراضي الإسلامية عبر العالم الإسلامي شرقا وغربا. هي بيت من بيوت الله، ونحن زوار الله في بيته، وحري بالمزور أن يكرم زائره. فهلموا إخوة الإيمان والإسلام كي تحظوا بهذا الفضل الطيب المبارك في هذه الأيام المباركات، وليس أعم ولا أفضل من أن نلتف حول مائدة القرآن الكريم التي نستهل بها هذا اللقاء. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها ولباسهم فيها حرير. الله أكبر. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا حميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله أكبر.

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكان فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الله أكبر. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم ومما رزقناهم

أن نحفظ جوارحنا عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، فيا سعد من مد له في الأجل حتى يصوم رمضان ليشهد الرحمة وينال المغفرة ويكون من العتقاء من النار ومن المقبولين. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنشهدك يا ربنا أننا نجدد العهد والعزم على صيامه، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا صالح الأعمال. فلنستقبل رمضان بفرح وسرور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة بقدوم رمضان ويقول لهم: جاءكم شهر رمضان، أي استعدوا لرمضان. جاءكم شهر مبارك، أي استعدوا لهذا الشهر المبارك لكي تنالوا من بركته ولكي تنالوا رحمة الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة بقدومه، ولكي يتم الفرح والسرور ولكي يكتمل الفرح باستقبال رمضان، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبله بالصيام، فقال: لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك اليوم صيام أحدكم. لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم ولا يومين. هذا من تمام الفرح ومن كمال النعمة أن نستقبل شهر رمضان بالفرح والسرور. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أهل شهر رمضان فقولوا: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. فاللهم أهله علينا بالخير والبركة والسكينة والوقار والصحة والعافية والخير والرخاء. اللهم اجعل مصر كعبة للطالبين وأمانا للخائفين. اللهم نجنا مما نخاف ولا تجعلنا محلا للبلوى. ولذلك سيأتي رمضان في شهر الصيام في فصل الصيف، وكان الصالحون يتلذذون بالصيام في فصل الصيف. وقد ورد في التوراة: يا من لا تحبون صيام الصيف، أن الله سبحانه وتعالى قال: إني آليت على نفسي، أي كتبت على نفسي أنه من عطش نفسه لي أن أرويه يوم القيامة. فنسألك يا ربنا أن تسقينا بكف المصطفى شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوضة واجعلنا من العتقاء من النار ومن المقبولين في رمضان. وقيل مكتوب في التوراة: طوبى لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر، وطوبى لمن عطش نفسه ليوم الري الأكبر. يقصد بهذا اليوم يوم القيامة. فطوبى للصائمين في فصل الصيف. ولما صبر الصائمون على الحر والعطش أفرد الله لهم بابا من أبواب الجنة الثمانية لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل الصائمون أغلق هذا الباب، فاللهم أدخلنا من باب الريان، ولا تحرمنا من لذة الصيام في فصل الصيف. وقد ورد عن بعض الصالحات أنها كانت تختار أشد الأيام حرارة فتصوم، فلما سئلت في ذلك قالت: إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد، يعني إذا جاء رمضان في فصل الشتاء صام جميع الناس، أما إذا جاء رمضان في فصل الصيف فلن يصوم إلا أصحاب العزائم والإرادة. نسأل الله أن نكون منهم. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يصوم تطوعا في أشد الأيام حرارة، فكان يغمى عليه ولا يفطر. وكان الإمام أحمد رحمه الله يختار أشد الأيام حرارة فيصوم في هذا اليوم، فإذا تعب أتى بالماء البارد ووضعه على وجهه. هؤلاء هم أصحاب العزائم والإرادة، نسأل الله أن نسير على نهجهم. ولو تأملنا هذا الأعرابي الذي قابله الحجاج ودعاه إلى الطعام وأن يتناول معه الغداء، فقال له الأعرابي وكان صائما: لقد دعاني من هو خير منك. فقال الحجاج في ذهول: ومن هو؟ فقال الأعرابي: دعاني ربي إلى الصيام فصمت. فقال الحجاج: في هذا اليوم الشديد الحر؟ قال: نعم، صمت ليوم أشد منه حرا، يقصد يوم القيامة. فقال الحجاج: فأفطر اليوم وصم في الغد. فقال له الأعرابي: وهل تضمن لي البقاء إلى غد؟ قال: لا. قال: فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه؟ رمضان شهر البركة، كيف يجلس بعض الشباب وكيف يقعدون عن صيام رمضان ولا يصومون؟ رمضان شهر القرآن، وأنا أسوق هذه النصيحة أن رمضان فرصة لتطهير القلب من الأمراض والعلل بتلاوة القرآن. فقد ورد عن الإمام الشافعي أنه كان يختم المصحف في كل يوم، فإذا جاء رمضان ختم القرآن 60 ختمة. وقد ورد عن الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان كان يترك التدريس والفقه وعلم الحديث، ثم يقول: يا أيها الناس، أقبلوا على قراءة القرآن، فهذا شهر القرآن، هذا شهر القرآن، هذا شهر القرآن. هكذا كان ينادي الإمام مالك. وقد ورد عن الإمام أحمد أنه كان يختم القرآن في كل أسبوع، فإذا دخل رمضان ختم القرآن 2 مرات في كل أسبوع. وقد ذكر الإمام ابن حجر في ترجمة الإمام البخاري رضي الله عنهم أجمعين، قال عن الإمام البخاري أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، كان يختم القرآن ختمة في الليل وختمة في النهار. ورحمك الله يا عثمان، يا ذا النورين، يا أيها الشيخ الشهيد، يا من كنت تدمن قراءة القرآن، كان يدخل إلى البيت العتيق في الليل وبعد صلاة العشاء، ثم يجلس عند المقام متلثما حتى لا يراه أحد، ويجلس عند المقام من بعد صلاة العشاء ويبدأ بقراءة القرآن من أوله إلى آخره عند طلوع الفجر، وكانت دموعه تنزل على المصحف. ولما عوتب في ذلك وقيل له خفف على نفسك، ماذا قال؟ قال تلك المقولة المشهورة، ونحن بحاجة إلى التدقيق في هذه المقولة حتى نطهر قلوبنا في شهر الصيام بتلاوة القرآن. قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. يعني الذي يحجبك عن قراءة القرآن أن في قلبك مرض، وأن القلب ما زال مملوء بالأمراض والعلل، فطهر هذا القلب بتلاوة القرآن. لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. واعلموا أيها الإخوة المسلمون أن لشهر رمضان بعد اجتماعي، عندما يتوحد الشعور بين المسلمين، ذلك الشعور بين الفقير والغني وبين الكبير والصغير، فالغني يشعر بآلام الفقير. في شهر الصيام يتوحد الشعور عند جميع المسلمين. وقد ورد عن ابن هبيرة الوزير التاجر الذي كان يتاجر أولا مع الله أنه كان في رمضان يفطر 10,000 صائم. إذا دخل رمضان كان يفطر 10,000 صائم، وكان يبني الآبار من مكة إلى العراق لكي يشرب الحجاج. وفي يوم الثامن من ذي الحجة، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة انقطعت المياه عن الحجيج، فجاء الناس إلى ابن هبيرة وقالوا: يا ابن هبيرة اطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسقينا. فإذا بابن هبيرة يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب، اللهم إني قد أنفقت أموالي ابتغاء مرضاتك، لا لأحد، ما أنفقتها إلا ابتغاء مرضاتك، اللهم إن كنت تعلم أني صادق فأنزل علينا الماء الآن. يقول الراوي: والله لقد نزل الماء في التو واللحظة، ونزل الثلج مع الماء. فجعل ابن هبيرة يأكل الثلج ويبكي مرة ويضحك مرة ويقول: يا ليتني سألت الله المغفرة. لما علم من صدق نيته قال: يا ليتني سألت الله المغفرة، فقد خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر: رقي الدرجة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم قال: أتاني جبريل وقال: يا محمد. استمعوا إلى هذه الرسالة. قال: يا محمد، من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. وفي رواية أيضا قال صلى الله عليه وسلم: يا من لا تصومون في رمضان، ويا من لا تعظمون شعائر الله، قال: من أدرك رمضان ولم يصمه فقد شقي، كان من الأشقياء. اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا صيام رمضان، واجعلنا من السعداء يا رب العالمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ولنعلم أيها الإخوة الكرام أن للصيام فوائد، ولولا هذه الفوائد ما شرع الله لنا الصيام. فالله أعلم بنا، وقد قال: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أول فائدة أن الصيام يكبح جماح النفس، ويحفظ الفرج، ويقوي الشاب على الإرادة القوية والعزيمة الصلبة. ولذلك جاء خطاب النبي إلى الشباب بالصيام، تلك الوصية الغالية: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فإن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء، أي وقاية من شهوات النفس ومن الهوى. فإذا لم تنتصر على نفسك ولم تصم فلن تنتصر على شهواتك أبدا. نقول هذه الرسالة للشباب: إن لم تصوموا في رمضان فلن تنتصروا على أنفسكم ولن تنتصروا على شهواتكم أبدا، لأن الصيام وقاية كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هناك دعوات مغرضة تقول عن الصيام إنه يضر البدن فاسألوا الطب والأطباء، هناك دعوات هدامة تحارب الله وتحارب رسول الله وتحارب فرائض الله، وتصف الصيام بأنه يضر بالبدن. ولو كان في الصيام ضرر ما شرعه الله لنا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فمهما حاولوا، اسألوا الطب والأطباء، أن المعدة هي بيت الداء. وإذا صام الإنسان في شهر رمضان، وأنا أصفه بشهر الصحة، شهر الصحة، إذا صام الإنسان في شهر رمضان فإن المعدة قد استراحت من العناء طوال العام. أخيرا، الصيام يورث الخشية من الله، ويعودك على الإخلاص وعلى مراقبة الله سبحانه. تلك المراقبة وذلك الضمير الذي نحن بحاجة إليه في ذلك الوقت الحاضر. نحن بحاجة إلى هذا الوازع الديني، نحن بحاجة إلى أن نراقب الله. وأنا أذكر ذلك الأعرابي في نهاية الخطبة الذي اختبره عبد الله بن عمر أو عمر بن الخطاب، وقال له: بعني هذه الشاة. فقال الأعرابي: إني لا أملكها، إنها ملك لسيدي. قال له عبد الله: يا أعرابي، أراد أن يختبره، قل لسيدك أكلها الذئب. فقال له هذا الأعرابي وهو لا يعرفه: والله لو قلت لسيدي أكلها الذئب صدقني، فأنا عنده صادق أمين، ولكن يا هذا، أين الله؟